بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المبحث الأول من المقصد الثاني في النبوة والرسالة حول الحاجة إلى الرسل، الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل. هل هناك ضرورة وهل هناك حاجة ماسة لبعث الأنبياء والرسل؟ وإن شئت قلت ما هي فلسفة بعثة الأنبياء والرسل، وهل الإنسانية المعذبة على مر التاريخ بحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل أم لا؟ فلا شك أن هناك ضرورة لبعث الأنبياء والرسل في حياة الناس. وأما ما هي طرق إثبات أن هذا الإنسان نبي ورسول من عند الله سبحانه وتعالى، طبعا قد نستعمل لفظة النبي والرسول مترادفة، وإن كان هناك فرق على ضوء الروايات التي مر علينا بعضها في أصول الكافي في باب طبقات الأنبياء والرسل، أن هناك نبي مثلا منبأ في نفسه لا يعدو غيرها، وهناك نبي يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاين الملك في اليقظة ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام كلوط عليه السلام، حيث كان عليه إبراهيم الخليل إماما. وهناك الرسول وهو الذي يعاين الملك في اليقظة ويأتيه جبرائيل قبلا ويعاينه معاينة، وغير ذلك من الفروق بين النبي والرسول، بين الأنبياء والرسل. فالكلام هنا حول الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل. ربما مرت إشارة عابرة، مرت على إشارة عابرة لأجل إثبات أن هذا الإنسان نبي أو رسول. هناك طرق ثلاثة. الطريق الأول هو المعجزة، المعجزة حجة قطعية وبرهان ساطع ودليل قاطع على أن هذا الإنسان نبي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. الطريق الأول هو المعجزة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الآية 51 من سورة الشورى. الطريق الأول إذن المعجزة، عن طريق المعجزة التي هي أمر خارق للعادة ومقرون بالتحدي. الطريق الثاني النص، كما ورد في سورة الصف عن لسان عيسى بن مريم عليه السلام حيث حكى الله سبحانه وتعالى عن لسان عيسى بن مريم في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، في الآية 6 من سورة الصف. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الشاهد هنا في الآية الكريمة التنصيص على نبوة النبي والبشارة بنبوة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والطريق الثالث عبرنا عنه بالدليل العلمي والاستقرائي، يعني السيرة والأخلاق. يقول المحقق الطوسي رحمه الله في نقد المفصل: فإن مفردات السيرة، يعني مكارم الأخلاق، كل مفردة مفردة، هذه المفردة كالحلم والصدق والعفة والنجابة والكرم والشجاعة وكمال العقل والفطنة والذكاء، ونحو ذلك، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. هذا في الحكم القصار في نهج البلاغة. صفة أو صفتين أو ثلاث قد لا تدل على المدعى، لكن إذا استقرأنا كل السيرة النبوية ودرسنا حياة النبي من أولها إلى آخرها، سنجد أنه بشر متميز. قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن شنو؟ في سورة الكهف هذه آخر آية التي تقرأ عند النوم، إذا تريد أي ساعة تستيقظ تقرأ هذه الآية وتنوي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا إله، ها؟ إنما إلهكم واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا استقرأنا جميع المفردات ومكارم الأخلاق في حياة النبي صلى الله عليه وآله، نبي الإسلام مثلا كنموذج، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن هنا نحن نقول كما ورد في الرواية إن الآية الكريمة عبس وتولى ما نزلت في حق النبي، وإنما نزلت في رجل من بني أمية، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا وينطق بعضه عن بعض ويفسر بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يتهافت مع نفسه ولا يتناقض مع نفسه. يقول من جانب وإنك لعلى خلق عظيم. ثم الآية ما قالت عبست، قالت عبس فلان رجل من بني أمي عبس وتولى إن جاءه الأعمى. فإذا السيرة والأخلاق من دلائل النبوة، لكن لا كدليل عقائدي وكلامي. النبوة لطف واللطف واجب، إذا النبوة واجبة، فإذا يجب بعث الأنبياء والرسل تحصيلا للغرض، وإلا كان نقضا للغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح. هذه استدلالات عقائدية كلامية مبتنية على الحسن والقبح العقليين. نقض الغرض قبيح، والنبوة لطف، واللطف واجب بحكم العدالة الإلهية وكون الله سبحانه وتعالى عادلا، فعله عين الصواب ومطابق للحكمة، بل عين الحكمة، وأنه إنما يفعل لحكمة ولا يفعل عبثا ولا تشهيا ولا اعتباطا ولا جزافا. استدلالات مبتنية على الحسن والقبح العقليين. أما هنا فالدليل دليل استقرائي بدراسة حياة النبي وتتبع مفردات سيرته وحياته الشريفة، فيحصل لدينا اطمئنان، ويحصل لدينا يقين وعلم يعبر عنه باليقين الاستقرائي مقابل اليقين الاستنباطي العقلي الفلسفي. يحصل لدينا اطمئنان، بل يقين وقطع على ضوء هذه الدراسة الاستقرائية بحياة النبي والرسول بأنه ليس بشرا عاديا، وإنما يتميز بالنبوة والوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن بشر صحيح، جانب البشرية موجود، لكن أيضا جانب النبوة والرسالة والاتصال بالملأ الأعلى. قل يا محمد، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية 110، وهذه 110 بحساب الحروف، حساب الجمل 110، يعني علي، علي 110. فإذا ثلاثة طرق: المعجزة طريق لإثبات النبوة، لكن مبتني على شنو؟ استدلالات الكلامية العقائدية الحسن والقبح العقليين. يعني إعطاء المعجزة للكذاب قبيح على الله سبحانه وتعالى، لا يصدر من الحكيم دلت حكمته. هذا دليل مبتني على الحسن والقبح العقليين، قبيح. مثل ما نقول تعذيب المجانين قبيح، معاقبة الجاهل القاصر قبيح، هذا لا يصدر من الحكيم، كل مبتني على الحسن والقبح العقليين. لأن المعجزة حجة برهانية ودليل قطعي على النبوة، فيقبح إغراء المكلفين بتصديق الكذاب وإعطائه المعجزة. فكلامنا الآن حول الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل. قال سيدنا المصنف دام ظله هنا في أصول العقيدة: المقصد الثاني في النبوة والرسالة طبعا الكلام في النبوة اولا عن النبوة بوجه عام قد يصطلح عليها بالنبوة العامة، يعني اثبات النبوة بوجه كلي على نحو العموم، ثم النبوة الخاصة يعني خصوص نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه ادعى النبوة وأقام المعجزة إلى آخره. قال المقصد الثاني في النبوة والرسالة، ربما سبقت الإشارة في كتب علم الكلام عند بعض علمائنا المتقدمين، مثلا كتاب المسلك في أصول الدين للمحقق الحلي رحمه الله صاحب الشرائع، يبدأ بالتوحيد أولا، ثم بالعدل ثانيا، ثم يتكلم عن المعاد بتبع الحديث عن العدل، لأن العدل يستلزم الجزاء إما الثواب أو العقاب إلى آخره، ثم بعد ذلك يتكلم عن النبوة، وأخيرا عن الإمامة، فيقدم بحث المعاد على بحث النبوة والإمامة. وهذا ما صنعناه نحن في هذه الدروس والمحاضرات عن أصول العقيدة، بدأنا بتحديد المنهج لدراسة أصول الدين، أهمية العقل في أصول الدين، وطرحنا نقاط مهمة جدا، خصوصا أن الجاهل المقصر في الفحص إذا قصر في الفحص وغير عالم بالحقيقة في مسألة الدين أو المذهب، فإذا قصر في الفحص هل يكون معذورا عند الله يوم القيامة أم لا؟ لا يكون معذورا، حتى لو قال أنا كنت شاك في الموضوع لم يكن عندي يقين، قل له أنت سمعت الدعوة وبلغتك الدعوة، مثلا بالنسبة إلى الديانة اليهودية والمسيحية، سمع عن الإسلام، كان يجب عليه أن يفحص بحكم العقل، شنه الفحص واجب، وكذا من بلغه في مسألة المذهب إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول أنا ما كنت قاطع، ما كنت متيقن، كنت أشك في ذلك، هذا الشك لا يكون له عذرا يوم القيامة، يجب عليه أن يستفرغ وسعه في البحث، وإذا بحث وفحص فالأدلة قائمة والحجج والبراهين ساطعة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فطرحنا هذه شنو النقاط المهمة كمدخل للبحث عن أصول الدين، أهمية العقل أنه الحجة الباطنة، الجاهل المقصر لا يكون معذورا إذا قصر في الفحص لمجرد التشكيك. وبدأنا بالمقصد الأول عن التوحيد، ثم العدل، ثم المعاد، وقلنا المعاد جسماني روحاني، فإن صريح الآيات على المعاد الجسماني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بلا قادرين على أن نسوي بنانه. وإن كان المصنف دام ظله رتب الكتاب على طريقة المتأخرين، المقصد الأول في التوحيد، المقصد الثاني في النبوة، المقصد الثالث في الإمام، المقصد الرابع في العادل، والمقصد الخامس في المعاد. وأيضا لسبب آخر، أنه الحديث في أصل العدل وأصل المعاد مختصر، فلهذا قدمناه أيضا ليقع الكلام الآن عن المقصد الثاني في النبوة والرسالة، وهي نبوة نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وآله وسلم الخاتمة للنبوات، وعن رسالته يقع الكلام، أو إذا قلنا وهي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله الخاتمة للنبوات ورسالته المهيمنة على الرسالات، تكون خبر للمبتدأ. قال سيدنا المصنف دام ظله: وقبل النظر في أدلتها، يعني أدلة النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وآله وطرق إثباتها، قلنا المعجزة، النص، السيرة والأخلاق. المعجزة نعبر عنها دليل عقائدي أو عقلي، النص دليل شنو؟ سمعي، نبي ينص على نبي يبشر به، أو إمام حتى ينص على إمام. دليل علم استقرائي، عفوا، النص دليل سمعي، والسيرة والأخلاق هي الدليل الاستقرائي. طبعا في الفكر الحديث عند المثقفين والمفكرين في شرق الأرض وغربها هناك عناية أكبر بالأدلة العلمية والاستقرائية بطبيعة الحال، ولهذا قد لا يتفاعل كثير من أبناء الجيل المثقف مع الأدلة العقلية والاستدلالات الفلسفية. فهناك طريق شنو؟ الدليل العلمي والاستقرائي على وجود الله، على النبوة، على الإمامة أيضا، لأن نفس الملاك إذا استقرأنا ودرسنا حياة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه نجد بأنه فريد من نوعه، وأنه كالنبي صلى الله عليه وآله من حيث السيرة والأخلاق وكمال العقل والفطنة والذكاء والشجاعة وسائر مكارم الأخلاق ما عدا النبوة، ما عدا النبوة والوحي. يا علي ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. طبعا هذا الحديث ليه مناسبة، حديث المنزلة رواه مسلم في صحيحه، بل البخاري، لما استخلف النبي عليا عليه السلام على المدينة في غزوة تبوك أرجف به المنافقون وأكثر الكلام والوقيعة والطعن في الإمام عليه السلام، فأخبر النبي بذلك فقال له رسول الله: يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أو أنت مني بمنزلة، على اختلاف. هذا حديث متواتر تواترا لفظيا يفيد القطع واليقين، وراح النبي إلى غزوة تبوك فلما قفل راجعا، ما أدري هذه سمعتوها ولا لا، المؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله، وراجع صحيح مسلم فيه إشارات في كتاب صفات المنافقين، وراجع المعجم الكبير للطبراني، وراجع كنز العمال للمتقي الهندي، وراجع كتب السيرة النبوية، وكذا سورة التوبة. لما عاد النبي رجع قافلا أمر المسلمين أن لا يتقدم عليه أحد، عند العقبة، فخرج مع سلمان مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ومع عمار بن ياسر رضوان الله عليه، أحدهما يقود الناقة والآخر يسوقها، قائد وسائق. هذول المنافقين قالوا بما معناه أتتك بحائل رجلاه، مساكين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني آتتنا الفرصة لأن المسلمين تأخروا وهو تقدم عند العقبة، فهم صاروا عند هذه العقبة تلك الليلة، أرادوا أن ينفروا ناقة النبي لكي شنه تطرحه في الوادي ويتخلصوا من أمر محمد. ولذا ورد في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان، هذا صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله، يقول له شلون تعرف المنافقين؟ راجع في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابور، يقول لأن أصحاب النبي المسلمين كانوا يسألونه عن الخير وأنا كنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، هكذا ورد المستدرك. فالغرض أنهم نفروا ناقة النبي، وأحس النبي بذلك وأخبر حذيفة وأمر عمار أن يضرب بعد ذلك وجوه رواحلهم، لأنهم فوق العقبة فوق الجبل رموا بالحجارة فنفرت الناقة بالنبي. هذه ليلة العقبة بعد رجوعه من غزوة تبوك. أرأيتهم يا حذيفة؟ قال لا، يقول فلمع لامع، صارت الدنيا ليلها كنهارها، وعددهم النبي، يقول عددهم لحذيفة فلان وفلان وفلان وفلان حتى عرفهم بأسمائهم وأعيانهم. وهذا الحديث في صحيح مسلم إشارة إلى ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في أصحابي، نص الحديث أنا أحفظ الحديث مع أنه عندي صحيح مسلم بدل النسخة نسختين، بدل الطبعة عندي طبعتين، بس هذا نص الحديث، في أصحابي 12 منافقا، في أصحابي يعني هؤلاء، في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، حرم عليهم الجنة ذلك. في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. وأكو رواية ثانية أنهم 14 نفر بعد هذه الرواية في صحيح مسلم، لما جرت مشادة كلامية مضمون الحديث بين حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله الذي كان يعرف المنافقين وبين رجل، طبعا في كنز العمال مسمى الرجل، فهو سأل حذيفة كم كان عدد أصحاب العقبة الذين نفروا بناقة رسول الله، فقال له حذيفة، طبعا الناس قالوا لحذيفة مدام سألك فأجبه، قال كنا نخبر أنهم 14 نفر 14 رجلا، فإن كان فيهم بعد واحد زايد فهو أنت. ثم ذكر أن رسول الله في نهاية الحديث لعنهم فلعنهم. الآية الكريمة، طبعا بعدين بعضهم جاءوا يعتذروا أنه كذا وما كنا ما سمعنا منادي رسول الله فلهذا تقدمنا ولآخره، الآية الكريمة تشير إلى ذلك في سورة التوبة التي فضحت المنافقين أنه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وفي آية 74 أيضا بالمناسبة، يعني أولا في الآية 66 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طبعا هم قالوا احنا نجرب، انفطنا لها محمد، قلنا انما كنا نخوض ونلعب والا نقتله، ولئن سألتهم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إلى أن يقول عز وجل في نفس الصفحة والسياق وعد الله المنافقين، لاحظ كلمة وعد، إن الله لا يخلف الميعاد مش أوعد، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ويشير إلى ذلك في نفس السياق في الآية 74 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. عرف ايش معنى وهموا بما لم ينالوا؟ محاولة اغتيال النبي وتنفير الناقة في ليلة العقبة. هذا بالمناسبة الكلام يجر الكلام. طبعا هذه بحد ذاتها درجات تفاسير علمائنا والروايات، هذه بحد ذاتها أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وآله، لأن أخبر حذيفة وكان الوقت ظلام وليل فانكشفت وجوهه، أنه كانوا متلثمين والنبي سأل حذيفة ما عرفهم بالبداية حذيفة، فلمع لامع صارت تقول في الرواية الدنيا ليلها كنهارها، ذاك المكان ضوى. فهذه هم من معجزات النبي صلى الله عليه وآله الدالة على نبوته. وهذا القرآن قد فضح هؤلاء المنافقين في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقبل النظر في أدلتها، يعني أدلة نبوة النبي، المعجزات ورد عندنا في بعض الأقوال لعله العلامة المجلسي صاحب بحر الأنوار أزيد من 4000 معجزة للنبي صلى الله عليه وآله. وقبل النظر في أدلتها وطرق إثباتها يحسن التعرض لأمرين في مبحثين. ما هي طرق إثبات النبوة؟ قلت المعجزة أولا والنص ثانيا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والسيرة والأخلاق ثالثا وإنك لعلى خلق عظيم. المبحث الأول في الحاجة إلى الرسل، قال المصنف دام ظله، طبعا هذا البحث موجود في عقائد المظفر عقائد الإمامية يحصل مراجعته بنفس المضامين تقريبا. يقول هنا المصنف في أصول العقيدة خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان والحيوان مجموعة من الغرائز لنظم وضع حياتهما، مثلا في الآية أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر يولا، غير أن الحيوان قد نظمت فيه تلك الغرائز تلقائيا ضمن حدود يصلح أمره بها نوعا، ولا يتجاوزها. انت الان بعد بالدليل العلمي والاستقرائي دراسة حياة النمل، يا ايها النمل خذوا مساكنكم لا يحطمنكم، قالت نملة صح ولا لا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. او الهدهد مع نبي الله سليمان عليه السلام. فيقول المصنف غير ان الحيوان قد نظمت فيه تلك الغرائز تلقائيا ضمن حدود يصلح امره بها نوعا ولا يتجاوزها. اما الانسان فهو مطلق العنان في الجري على غرائزه والاندفاع وراءها، الا ان الله سبحانه وتعالى قد منحه قوة العقل والتمييز التي يستطيع بها بقوة العقل والتمييز التحكم في تلك الغرائز والسيطرة عليها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مع سعة أفق وانفتاح على الواقع يستطيع أن يقطع به شوطا بعيدا في الرقي والتقدم في كل جانب، يعني ماديا ومعنويا يتقدم الإنسان حضاريا وفكريا وعلميا وعقليا في كل جانب يتوجه إليه. وبذلك صار مؤهلا، ولهذا الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قال لا فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، إنه مؤهل للخلافة في هذه الأرض، إني جعل في الأرض خليفة، يتحمل مسؤولية الأمانة ومسؤولية الاستخلاف. وبذلك صار مؤهلا للصعود في مدارج الكمال ليبلغ القمة في المثل والأخلاق والنقاء والطهارة والإخلاص إن أعمل عقله وحكمه في أمره. ولذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام إن الله خلق البهيمة شهوة بلا عقل، ركب في البهيمة شهوة بلا عقل، وركب في الملك عقل بلا شهوة، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله كان أخس من البهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. كما أنه مؤهل للهبوط في حضيض الجريمة والرذيلة والهمجية، خصوصا بعد هذه الأيام حيث ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الإصابات الإجرامية والشللية والتعدي على النواميس والأعراض، لتركبن سنن من كان قبلكم، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه، كما ورد في الحديث عن رسول الله من طرق الخاصة العامة قبل الخاصة في المستدرك على الصحيحين. يقول يأتي على الناس زمان يواقع الرجل المرأة في الطريق، فيمر واحد لا ينكر هذا المنكر، بس يقول لي لو سمحت شوية بس وخر عن دربي أريد أطوف بس بهالمقدار، راجع في المستدرك على الصحيحين. يأتي على الناس زمان كذا وكذا، كاسيات عاريات. كما أنه مؤهل للهبوط في حضيض الجريمة والرذيلة والهمجية، ديك الأيام يقولوا جاهلية القرن العشرين بعض المفكرين والكتاب من أدباء مصر، الحين جاهلية القرن الحادي والعشرين بعد في الإنترنت وفي الفضائيات والأفلام الإباحية وإلى آخره. كما أنه مؤهل للهبوط في حضيض الجريمة والرذيلة والهمجية إن لم يحكم عقله. ما يقولوا غزو الثقافي، هذا غزو الثقافي، هذا العولمة. إن لم يحكم عقله وأطلق العنان لغرائزه وشهواته من دون قيد أو شرط أو وازع أو ضمير أو أخلاق أو إنسانية أو دين، عنوان تميز الإنسان بالعقل، تميز الإنسان بالعقل يناسب تأهله للتكليف، يعني تحمل المسؤولية. وقلنا في بحث العدل لو كان الإنسان مجبورا لكان معذورا، لو كان مجبورا لم يحسن تكليفه، إذا هو عاجز إذا هو كالمشلول لا يحسن أمره ونهيه، إنما يحسن الأمر والنهي إذا كان الإنسان مختارا قادرا على الفعل أو الترك، حيث لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. وإلا لو كان مجبورا ولو كان قضاء حتما وقدرا لازما لبطل الثواب والعقاب وشنه سقط معنى الوعد والوعيد والأمر والنهي والزجر من الله تبارك وتعالى. إن الله أمر تخيرا ونهى تحذيرا، ولم يعص مغلوبا ولم يطع ولم يطاع مكرها، لم يعص مغلوبا، والمغلوبية غير لازمة لأن الإنسان مختار يطيع ويعصي، يطيع بحسن التوفيق بحسن اختياره ويعصي بسوء اختياره ولسوء حظه. فتميز الإنسان بالعقل يناسب تأهله للتكليف. قال المصنف دام ظل وحين ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل وفضله به على الحيوان، ولقد كرمنا بني آدم وجعله بسببه بسبب العقل، لهذا قلنا أهمية العقل في أصول الدين، وجعله بسبب العقل مؤهلا لأن يكون موردا للمسؤولية يعني والمحاسبة بالثواب أو العقاب. كان ذلك منه تعالى مؤذنا بإعداد الإنسان لمهمة خطيرة، قال إني أعلم ما لا تعلمون في خطابه سبحانه مع الملائكة، لما قال في الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. مؤذنا بإعداد الإنسان لمهمة خطيرة تتناسب مع هذه النعمة الجليلة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى آخره، وهي رفعه إلى مستوى الخطاب والتكليف منه تعالى وما يستتبعه من حساب أو عقاب، من حساب وعقاب أو ثواب، مع أن المصنف قال من حساب وعقاب وثواب، يعني إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من أجل أن ينتفع بنعمة العقل ويستغلها على أفضل وجوهها. ولا يتم ذلك إلا بإرساله تعالى الرسل للناس ليبلغ الناس بتكاليفه تعالى ويحملوهم مسؤوليتها، ثم يدعمهم بالآيات والبينات والحجج الواضحة التي تلزم الناس بتصديقهم. لاحظ تلزم الناس مو بالقوة، يعني العقل يقول ان المعجزة دليل على صدق النبي وعلى صدق مدعي النبوة، لانه يقبح على الله اعطاء المعجزة للكذاب. بالآيات والبينات والمعجزات والحجج الواضحات والبراهين القاطعات الظاهرات التي تلزم الناس بتصديق الأنبياء والرسل والإذعان لهم أنهم يوحى إليهم من الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذا ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، اذكرها الفؤاد بخاري كتابها على العادة، في بيان فلسفة بعثة الأنبياء والرسل في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، يقول عليه السلام: واصطفى سبحانه من ولد آدم أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم، واصطفى سبحانه من ولده أن ولد آدم أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه واجتالتهم الشياطين على عن معرفته سبحانه واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ، يحتجوا لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ويثيروا لهم، لاحظ فلسفة بعث الأنبياء والرسل، ويثيروا لهم دفائن العقول ويروهم الآيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع ومعايش تحييهم وآجال تفنيهم وأوصاب تهرمهم وأحداث تتابع عليهم، ولم يخل سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة، رسل لا تقصر بهم قلة عددهم 124,000 نبي، منهم 313 رسول، ومنها 313 رسول خمسهم سادات الأنبياء وأولو العزم من الرسل، ولا شنهو رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم، من سابق سمي له من بعده أو غابر عرفه من قبله، على ذلك نسلت القرون ومضت الدهور وسلفت الآباء وخلفت الأبناء إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنجاز عيدته وتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه مشهورة سماته كريما ميلاده، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف مشتتة بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره، فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. في سورة الأعراف في الآية 157 حينما قال أمير المؤمنين عليه السلام: مأخوذا على النبيين ميثاقه مشهورة سماته، يقول تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قاعدة اللطف تقتضي بعث الأنبياء. قلنا هذه الاستدلالات مبتنية على الحس والقبح العقليين، النبوة لطف، كل هذا من فروع وثمرات قاعدة الحس والقبح العقليين، النبوة لطف وكل لطف واجب. إذن النبوة واجبة، فيجب بعث الأنبياء والرسل على الله تعالى تحصيلا للغرض، وإلا كان نقضا للغرض لو لم يبعث الأنبياء والرسل، ونقض الغرض على الحكيم قبيح. فإذا بمقتضى قاعدة اللطف بناء على الحس والقبح العقليين يجب بعث الأنبياء والرسل. نفس الكلام يأتي في الإمامة، الإمامة لطف، الإمام لطف، وجوده لطف، فيجب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى تكميلا وتحصيلا للغرض، لأن المناط واحد. لذا قال المصنف دام ظله: بل بمقتضى قاعدة اللطف التي قررها علماء الكلام. شنو هو؟ وجوب الأنبياء، وجوب إرسال الأنبياء على الله عز وجل. مقتضى قاعدة اللطف شنو هو؟ التي قررها علماء الكلام، يعني العدلية من الشيعة الإمامية. مقتضى قاعدة اللطف وجوب بعث الأنبياء والرسل، وجوب إرسال الأنبياء على الله عز وجل. لكن التفت، لا بمعنى كونه سبحانه ملزما بذلك من قبل أحد وطرفا للمسؤولية أمامه بحيث يحاسبه لو لم يفعله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بل بمعنى شنو قاعدة اللطف وجوب بعث الأنبياء والرسل، بل بمعنى، هذا أيضا ذكره المظفر في عقائد الإمامية، بل بمعنى أن كماله المطلق وحكمته البالغة يستلزمان لطفه على العباد بذلك، فهو لازم عليه عز وجل بمقتضى كماله وحكمته، لا بإلزام ملزم وحساب محاسب. طبعا راح يجيني إشكال بالنسبة إلى موضوع الإمامة. أنتم تقولون الإمامة لطف، أين هو الإمام في هذا العصر؟ أين اللطف مع غيبة الإمام؟ فالجواب أن وجود الإمام لطف، كما عن الطوسي في تجريد الاعتقاد، وجوده لطف وتصرفه لطف آخر، هذا المقدار الواجب على الله، وهو تنصيب الإمام. والواجب على الإمام تحمل المسؤولية للقيام بأعباء الإمامة والقيادة والزعامة الدينية السياسية. وغيبته منا، يعني الناس هم سبب غيبة الإمام، فلا تنتقد قاعدة اللطف بهذا الإشكال. لما يقول لك إذا تقول الإمام لطف، وين هو الإمام؟ غائب، وش الفائدة إذا من غيب إذا موجود غائب؟ الواجب تنصيب الإمام وقد فعله الله، والواجب على الإمام تحمل مسؤولية وقد فعل ذلك، والواجب على الناس نصرته والتمكين له، وهذا الذي لم يفعله الناس حيث قصروا في نصرته، فإذا مكن له بالظهور يظهر بإذن الله تعالى. ثم قال المصنف: ويتضح ذلك بالنظر إلى أمور ثلاثة، أولا وثانيا وثالثا. أولا ما أشرنا إليه آنفا من عدم تحديد فاعلية الغرائز في الإنسان تلقائيا، وهذا قدامك الآن زمن العولمة والإباحية والأفلام والإنترنت والمجون والشذوذ الجنسي والمثلية وقوم لوط إلى آخره مما لست أذكره. ما أشرنا إليه آنفا من عدم تحديد فاعلية الغرائز في الإنسان تلقائيا كما في الحيوان، بل هو مطلق العنان فيها، وقد يغرق في متابعتها بنحو يضر به بل وبالمجتمع الإنساني بل الدولي ضررا قد يبلغ، ما يقول مجتمع الإنساني والدولي، ضررا قد يبلغ حد الفساد بل التدمير، حروب عالمية وكوارث، ويجانب المثل والخلق والفضيلة، يجانب يعني يبتعد، منحدرا في حضيض الخسة والهمجية والرذيلة. ثانيا تأهله بسبب نعمة العقل والتمييز للسيطرة على غرائزه والصعود في مدارج الكمال ليبلغ القمة في الخير والصلاح والطهارة والعفة والمثل والأخلاق. ثالثا نقصه الذاتي وجهله بما يصلحه كفرد انه كان ظلوما كفورا، فضلا عما يصلح المجتمع الانساني وينظم امره. فيجيني سؤال، هل العلم قادر على حل مشاكل الانسان ام لا؟ في التربية، في الاقتصاد، في السياسة، في المجتمع ونحو ذلك. نقصه الذاتي وجهله بما يصلحه كفرد، لهذا حاجة البشرية إلى النبوة حتى لو كان فرد واحد بغض النظر عن المجتمع. لا كما قال ثلاثة وحكماء فقط لتنظيم الحياة الاجتماعية، لا، حتى الفرد الواحد اللي في الجزيرة النائية بحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل. كفرد نقصه الذاتي وجهله بما يصلحه كفرد، فضلا عما يصلح المجتمع الإنساني وينظم أمره بالوجه الأكمل، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى برهان. شلون يعني؟ يقول ويتجلى بوضوح بالنظر للأنظمة الوضعية، التجارب الديمقراطية، الأنظمة السياسية الديمقراطية إلى الآن عاجزة، التي هي من صنع البشر، حيث لم تقوى على معالجة المشاكل، مشاكل الناس ونظم أمرهم، بل انقلبت في كثير من الأحيان إلى أداة يستغلها القوي ضد الضعيف باسم القانون، قانون الدولي والآخره. وما زالت مشاكل المجتمع الإنساني في هذه المعمورة في تزايد وتناقضات وصراعات قد تصل بحدتها للانفجار والتدمير، وتؤذن بشنه بعد؟ بوقوع كارثة عالمية وحرب عالمية ثالثة تأتي على الأخضر واليابس. ولعله ورد هذا في الروايات قبل قيام القائم موتتان، موت أحمر وموت أبيض. ومن أجل ذلك كله يكون مقتضى حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر ويعرفهم ما فيه صلاحهم ويهديهم سبل الرشاد، لأنه العالم والمحيط بجميع ذلك، المحيط به. ثم يجعل الثواب على طاعته ويضع العقاب على معصيته ليكون أدعى للمتابعة، وليؤدي العقل دوره الأكمل في تحمل المسؤولية. يا آدمي صر أخوش آدمي بالنصيحة ما ينفع، لابد من وضع شنه قوانين جزائية، ثواب على الطاعة وعقاب على المعصية، ليكون أدعى للمتابعة وليؤدي العقل دوره الأكمل في تحمل المسؤولية. ولو تركهم وما يريدون من دون أن يرشدهم ويكلفهم يكون قد حرمهم نعمة الإرشاد والصلاح مع شدة حاجتهم لها. ولم يقوى العقل على أن يؤدي وظيفته، ويكون منح العقل للإنسان عبثا خاليا عن الفائدة، بل يصير وبالا عليه، لأنه يزيد في طاقاته وقدراته على الشر والتدمير والفساد من دون وازع ولا رادع، وذلك لا يناسب حكمة الله تعالى ورحمته لعباده ورأفته بهم. ولعله إلى هذا يشير قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وقوله جل شأنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إرشاد الناس منحصر بإرسال الرسل، لا كما يدعي البراهمة وملاحدة الهند. قالوا هذا وحيث كان الله عز وجل متعاليا عن خلقه، يشير إلى حديث أصول الكافي، حيث كان الله عز وجل متعاليا عن خلقه لا يخالطهم ولا يعاشرهم، فلا بد من أن يرسل إليهم رسلا يخالطونهم ويخاطبونهم، ينبئون عنه ويبلغونهم بأمره ونهيه وعزائمه ورخصه. هذا الحديث موجود في أصول الكافي باب الاضطرار إلى الحجة، يعني حاجة البشر إلى الحجة من أنبياء ورسل، عن هشام بن الحكم الحديث الأول، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبت الأنبياء والرسل، قال إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجوز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه. ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه ثناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه. الحديث كما قال عز اسمه. الآن المصنف هنا في أصول العقيدة يستدل بالآية رسلا مبشرين، استشهد بالآية الكريمة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وفي حديث الفضل بن شاذان في علل الشرائع للصدوق عن الإمام الرضا عليه السلام، حديث المفصل نقرأه في نهاية الدرس حتى لا يبقى بعد شيء من هذا البحث الأول. فإن قال قائل ولو أنه قد انتهى، فإن قال قائل لما أمر الخلق بالإقرار بالله وبرسله وبحججه وبما جاء من عند الله عز وجل، لأن يعني عبارة المصنف وافية وكافية، لكن احنا هم بعد زيادة الخير خيرين نقرأ من الكافي من نهج البلاغة تبركا وتيمما وتتميما للفائدة. قيل لعلل الكثيرة لما أمر الخلق، إذا ما هي فلسفة بعث الأنبياء والرسل، ما هي الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل؟ قيل لعلل الكثيرة منها أولا وثانيا، أولا أن من لم يقر بالله عز وجل لم يتجنب معاصيه ولم ينتهي عن ارتكاب الكبائر ولم يراقب أحدا فيما يشتهي ويستلذ من الفساد والظلم، فإذا فعل الناس هذه الأشياء وارتكب كل إنسان ما يشتهي ويهواه من غير مراقبة أحد كان في ذلك فساد الخلق أجمعين، يعني فساد الحضارة والإنسانية وحلول الدمار والكوارث ووثوب بعضهم على بعض، فغصبوا الفروج والأموال وأباحوا الدماء والنساء والسبي وقتل بعضهم بعضا من غير حق ولا جرم. قدامك بعد الواقع المعاصر، وقتل بعضهم بعضا من غير حق على الهوية على اختلاف مذهبي على من شنو، وقتل بعضهم بعضا من غير حق ولا جرم، أبرياء أطفال نساء شيوخ تقطع رؤوسهم، فيكون في ذلك خراب الدنيا وهلاك الخلق ومقابر جماعية وفساد الحرث والنسل. ومنها ثانيا أن الله عز وجل حكيم، ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا الذي يحضر الفساد. إن الحكمة اسم على مسمى مو لفظ بلا معنى من إنجليز. ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا الذي يحضر الفساد ويأمر بالصلاح ويزجر عن الظلم وينهى عن الفواحش إلى آخره. فإن قال قائل فلما وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة، قيل لأنه لما لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون به مصالحهم، إذن الأنظمة الوضعية عاجزة عن حل مشاكل الإنسانية المعذبة، لا بد نعم من بعث الأنبياء والرسل. ولذا ورد لا تنقضي الدنيا حتى شنهو، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. قيل لأنه لما لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون به مصالحهم، وكان الصانع تعالى وكان الصانع متعاليا عن أن يرى، إذا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة عقيدتنا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، مستحيل رؤيته البصرية، ذكرت الرؤية بالقلب ما رأته العيون بمشاهدة أبصار بل رأته القلوب بحقائق الإيمان. وكان الصانع متعاليا عن أن يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا لم يكن بد من رسول بينه تعالى وبينهم، معصوم. إذن عصمة الأنبياء عصمة الرسول، من رسول لا بد، من رسول معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه تعالى، يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويقفهم على ما يكون به اجتناب منافعهم ودفع مضارهم. في الختام يقول المصنف في هذا البحث عن الحاجة إلى الرسل: وهناك أحاديث أخر قد تضمنت مضامين مشابهة يضيق المقام عن ذكرها. قرأنا شيئا مما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في أصول الكافي في الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.